يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزدان، للصائمين وحورها تزدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في لقاء سابق عن مقدمة لمسألة هامة تتعلق بفقه الصيام، ألا وهي حكم الحقن التي تؤخذ في العضل أو في الوريد، وبينا مفهوم الجوف الذي كان عند الفقهاء الأقدمين عليهم رحمة الله، ومن ثم كانت الفتية عندهم بفساد كل ما ينفز إلى جوف الإنسان، فقالوا أن الرجل إذا أدخل إصبعه في أذنه كالمالكية قالوا بفساد الصوم. الحقن الشراجية عندهم كانت تؤدي إلى فساد الصوم، وظل الأمر حتى الزمن الحديث على هذا القول. فحينما ظهرت الحقن، أول من كتب بحثا في هذه المسألة على ما أعلم أو أذكر كان الشيخ طه حبيب عليه رحمة الله، وكان عضوا بالمحكمة العليا الشرعية، وكتب بحثا انتهى فيه إلى أن الحقن تؤدي إلى الفطر وإلى فساد الصوم، وينبغي على من أخذ حقنة من هذه الحقن بغض النظر عن نوعها وسواء أكانت في العضل أم كانت في الوريد، ينبغي عليه أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أخذ الحقنة فيه. واستدل إلى أنها نفست إلى جوف الإنسان، وظلت هذه الفتية هي المعمول بها ويتناقلها الفقهاء عن بعضهم البعض، إلى أن جاء المفتي السلطنة المصرية، مفتي الدار المصرية الأسبق عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا، الشيخ محمد بخيت المطيعي. وأرجو أن احنا ننتبه إلى أن الشيخ محمد بخيت المطيعي غير الشيخ محمد نجيب المطيعي. الشيخ محمد نجيب المطيعي اللي هو أتم كتاب المجموع، كتاب المجموع شرح المهذب الذي بدأه الإمام النووي عليه رحمة الله، وتوقف فيه عند كتاب النكاح، وأتمه تقي الدين السبكي الشافعي، ووقف فيه عند كتاب البيوع، ثم جاء من بعدهما الشيخ محمد نجيب المطيعي عليه رحمة الله فأتم كتاب المجموع. كتاب المجموع ثلاثة من الفقهاء أكملوه، النووي ثم تقي الدين السبكي ثم الشيخ محمد نجيب المطيعي، وهذا شافعي المذهب. أما الرجل الآخر الذي نتحدث عنه هو الشيخ محمد بخيت المطيعي، فهذا مفتي مصر، له رسالة طبعت في سنة 1905 كان اسمها السكرتاه، أي عقد التأمين التجاري، وكان الحقيقة من العلماء على المذهب الأحناف، وله بحث ماتع في مسألة الحقن انتهى فيه إلى أن هذه الحقن اللي هي الحقن اللي في الوريد أو الحقن اللي في العضل جميعها لا تؤدي إلى الفطر باستثناء حقن الجلوكوز، وانتهى إلى أن مفهوم الجوف هذا مفهوم غير صحيح، وأن الحقن لا تنفذ إلى جوف الإنسان وإنما تنفذ إلى المسام، تنفذ عبر المسام إلى عضلات الإنسان أو إلى أوردة الإنسان، ولا صلة لها بالجوف الذي يتعلق به الصوم. فكما ذكرنا كان مفهوم الجوف عند الفقهاء الحقيقة مبني على العلوم التي كانت في زمنهم، لما علم التشريح وعلوم الطب تطورت إلى آخره يؤخذ بها في هذه الأمور، فبين أن الحقن التي تؤخذ هذه لا صلة لها بالصيام، وانتهى الى ان الحقن اللي بتؤخذ حتى حقن المقويات فيتامين بي غير ذلك، حقن الاعصاب، المضاد الحيوي، الحقن العلاجيه، المسكنات، الحقن اللي بتؤخذ في الوريد، كل هذا لا يؤدي الى الفطر. واستثنى من ذلك اللي هي حقن الجلوكوز التي تقوم مقام الغذاء. والحقيقه ان فتوى الشيخ محمد بخيت المطيع عليه رحمه الله عاش عليها وتناقلتها من بعده الكثير من الجهات والكثير من الهيئات والكثير من أهل العلم والفقهاء، ولكن الحقيقة قلما تجد من يشير إلى أن هذا الحكم وهذا الجهد قام به الشيخ محمد بخيت المطيع عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. وإن شاء الله على ذلك فالحقن لا تؤدي إلى الفطر، سواء المسكنات، حقن الفيتامينات، الحقن المضاد الحيوي، أي حقن بتؤخذ سواء في الوريد أو في العضل لا تؤدي إلى الفطر. ويستثنى العلماء من ذلك حقن الجلوكوز التي تقوم مقام الطعام والشراب. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت.